أمس هذا الكتاب أنا دائما أنوه به، الإجابات المهمة في المشاكل الملمة، للشيخ صالح بن فوزان حفظه الله، وجمع محمد بن فهد الحصين. وقفنا على السؤال المتمم للثلاثين بعد المئة. يقول فضيلة الشيخ: يرى بعض الكتاب العصريين أن هذا الدين قد أجبر على قبول نظام الرق الجاهلي في بادئ الأمر، بيد أنه جاء بتخفيفه عن طريق فتح أبواب الكفارات وغيرها من الاعتاق الواجب في الموالي بالتدريج حتى ينتهي، وبالتالي يكون مقصود الشارع هو إزالة هذا النظام بالتدريج، فما توجيهكم؟ يعني سؤال حقيقة سؤال مهم. الجواب: هذا كلام باطل والعياذ بالله، رغم أنه يردده كثير من الكتاب والمفكرين، ولا نقول العلماء بل نقول المفكرين كما يسمونهم، ومع الأسف يقولون عنهم الدعاة أيضا، وهو موجود في تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، يقول هذا القول: إن الإسلام لا يقر الرق وإنما أبقاه خوفا من صولة الناس واستنكار الناس، لأنهم ألفوا الرق فهو أبقاه من باب المجاملة، يعني كأن الله يجامل الناس، وأشار إلى رفعه بالتدريج حتى ينتهي. هذا كلام باطل وإلحاد والعياذ بالله، هذا إلحاد واتهام للإسلام، ولولا العذر بالجهل، لأن هؤلاء نعذرهم بالجهل لا نقول إنهم كفار. طبعا سبقا قلت العذر بالجهل إذا بذل وسعه واستفرغ جهده، وجهل يعذر بجهله، لكن إذا فرط يعني في معرفة ما لا يسعه جهله فهو لا يعذر بهذا الجهل، أو أعرض، فرط أو أعرض ناحيتين، فرط في تعلم ما لا يسعه جهله فجهل لا يعذر بجهله، أو أعرض، أعرض عن المنبه المبين له العلم الرافع للجهل، قال إذا أنت صغير أنت متى ولدت حتى تعلمني، أو قال هذا كلام الوهابية، ما يعني أعرض عن الناصح ولو أتاه بالقرآن، يعرض عنه لأنه يعني من فئة معينة. ها؟ أي نعم، العلم نعم، العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم العلم لمن سبق، لمن صدق وليس لمن سبق، هذا صحيح، هذا كلام صحيح. أي نعم، فإذا أعرض أو فرط لا يعذر بالجهل، لكن لو أنه بذل وسعه واستفرغ جهده وما وصل الحقيقة يعذر بالجهل حينئذ. ومن هنا الشيخ عذر سيد قطب رحمه الله، قال ولهذا ماذا قال؟ قال هذا كلام ايه والعياذ هذا ايه ولولا العذر بالجهل، لأن هؤلاء نعذرهم بالجهل لا نقول إنهم كفار، لأنهم جهال أو مقلدون نقلوا هذا القول من غير تفكير فنعذرهم بالجهل، وإلا فالكلام هذا خطير، لو قاله إنسان متعمدا ارتد عن دين الإسلام، ولكن نقول هؤلاء جهال لأنهم مجرد أدباء أو كتاب ما تعلموا، وقد وجدوا هذه المقالة ففرحوا بها يردون بها على الكفار بزعمهم، لأن الكفار يقولون إن الإسلام يملك الناس وأنه يسترق الناس وأنه فأرادوا أن يردوا عليهم بالجهل، والجاهل إذا رد على العدو فإنه يزيد العدو شرا ويزيد العدو تمسكا بباطله. الرد يكون بالعلم، ما يكون بالعاطفة وما يكون بالجهل، بل يكون الرد بالعلم والبرهان. وإلا فالواجب أن الإنسان يسكت ولا يتكلم في أمور خطيرة وهو لا يعرفها، فهذا الكلام باطل، ومن قاله متعمدا فإنه يكفر، أما من قاله جاهلا أو مقلدا فهذا يعذر بالجهل، والجهل آفة قاتلة والعياذ بالله. فالإسلام أقر الرق، والرق قديم قبل الإسلام، موجود في الديانات السماوية ومستمر ما وجد الجهاد في سبيل الله. فإن الرق يكون موجودا لأنه تابع للجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك حكم الله جل وعلا، ما فيه محاباة لأحد ولا فيه مجاملة لأحد. والإسلام ليس عاجزا أن يصرح ويقول هذا باطل، كما قال في عبادة الأصنام، وكما قال في الربا، وكما قال في الزنا، وكما قال في جرائم الجاهلية. الإسلام شجاع، ما يتوقف ويجامل الناس، بل يصرح برد الباطل ويبطل الباطل، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فلو كان الرق باطلا ما جامل الناس فيه، بل قال هذا باطل ولا يجوز. فالرق حكم شرعي باق ما بقي الجهاد في سبيل الله، شاءوا أم أبوا. نعم، وسبب الرق هو الكفر بالله، فهو عقوبة لمن أصر على الكفر واستكبر عن عبادة الله عز وجل، ولا يرتفع إلا بالعتق. قال العلماء في تعريف الرق: هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وليس سببه كما يقولون استرقاق الكفار لأسرى المسلمين، فهو في مقابلة ذلك. راجع كتب الفرائض في باب موانع الإرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. أي نعم، هذا في الفرائض كما يشير إليه. راجع كتب الفرائض في باب موانع الإرث. وسمى الله الرق ملك اليمين، وأباح التسري به، وقد تسرى النبي صلى الله عليه وسلم نعم بجويريه نعم، لكن لم يذكر، مما يدل على أنه حق، وجعل أحكام التسري أحكام الزواج، ولو لم يكن هناك رق شرعي لما أباح به الفروج. نعم، هناك رق غير شرعي وهو استعباد الأحرار، وهذا قد حرمه الله وتوعد عليه، وذلك مثل استرقاق أمريكا للأفريقيين فترة من الزمن، واسترقاق فرنسا. فرنسا كانوا يعني يأتون إلى السنغال وإلى يعني الآن الدول الأفريقية، لهم يزفونهم كما تزف الحيوانات ويبيعونهم، وذلك مثل استرقاق أمريكا للأفريقيين فترة من الزمن، حتى خلصهم أحد رؤساء أمريكا، غاب عن ذهني اسمه، لونكولن، أبراهام لونكولن أو نحو هذا الاسم، أي أبراهام لونكولن. حرر العبيد كما يقال. نعم. ها؟ إيش يقول الرصافي؟ احتقرونا في بلادنا سياسة، فعلام العلم يحتقر. كلمة حكيمة. الرصافي شاعر عراقي تعرفونه، احتقرونا يعني الاستعمار في بلادنا سياسة، فعلام العلم يحتقر. علام العلم يحتقر يعني هب أنهم احتقرونا سياسة من أجل أن يستعبدونا، لكن لماذا يحتقرون العلم؟ نعم صحيح. اللهم صل وسلم على رسول الله. السؤال 31 بعد 100. قبل سنوات صدرت فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حول دعاة الباطل كأسامة بن لادن وغيره، وهذا مدون في كتب سماحته، ولكن ظهر في هذا الوقت من يشكك في هذه الفتوى ويقول إنها غير صحيحة ولا تنسب إليه، ولا يقول هذا الكلام مسلم أبدا، فما هو الموقف من هذا التكذيب الصريح والذي جاء بعد وفاة سماحته رحمه الله؟ الجواب: ما كان موجودا في كتب الشيخ وفتاويه فلا مجال لإنكار أنه صادر عنه، لأن ما دون في كتبه وفتاويه قد قرئ عليه قبل طباعته، وهو موجود في الأشرطة التي سجلت كلامه، وهي موجودة ومحتفظ بها. يقول في الهامش: وهذا نص فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز، سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في دعاة الباطل. قال رحمه الله تعالى: أما ما يقوم به الآن محمد المسعري مسعور، هذا في لندن، وسعد الفقيه، هذا سعد السفيه الحقيقة، وأشباههما من ناشر الدعوات الفاسدة الضالة، فهذا بلا شك شر عظيم، وهم دعاة شر عظيم. هذا كلام الشيخ عبد العزيز. وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير. إلى الآن في اليوتيوب ينشرون لهم نعم مثل هذا الكلام، خاصة سعد الفقيه، والأجدر أن يكون السفيه. نعم. والواجب الحذر من نشراتهم والقضاء عليها وإتلافها وعدم التعاون معه في أي شيء يدعو إلى الفساد والشر والباطل والفتن، لأن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى لا بالتعاون على الفساد والشر ونشر الكذب ونشر الدعوات الباطلة التي تسبب الفرقة واختلال الأمن إلى غير ذلك. هذه النشرات التي تصدر من الفقيه أو من المسعري أو من غيرهما من دعاة الباطل ودعاة الشر والفرقة يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليها، ويجب نصيحتهم وإرشادهم للحق وتحذيرهم من هذا الباطل، ولا يجوز لأحد أن يتعاون معهم في هذا الشر، ويجب أن ينصحوا وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يدعوا هذا الباطل ويتركوه. ونصيحتي للمسعري والفقيه وبن لادن وجميع من يسلك سبيلهم أن يدعوا هذا الطريق الوخيم، وأن يتقوا الله ويحذروا نقمته وغضبه، وأن يعودوا إلى رشدهم، وأن يتوبوا إلى الله مما سلف منهم. والله سبحانه وعد عباده التائبين بقبول توبتهم والإحسان إليهم، كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا

من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. والعقيدة لا تؤخذ إلا من نصوص الكتاب والسنة لا من فكر فلان وعلان. ما بقي إلا دقيقتين أو نحوها، لهذا لا تتسع لقراءة الله. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنتم كذلك، وأنت كذلك، وجميعا. إذا كان فيه إشكال أو فيه يعني مسألة يعني نتمكن من النقاش قبل الأذان أو بعد الأذان. نعم يا شيخ، اقرب اقرب اقرب اقرب، أنت من الشباب ولكني أنا من الشيب. يلا أسمعك إذا قربت. نعم، وأنت سببه الكفر. وإذا ارتفع كيف ما يرتفع بالإسلام؟ سببه الكفر. وإذا أسلم وهو رقيق قد تعلقت في رقبته يعني ملكية من استرقه وهو كافر فأسلم. أي نعم، يستحب أن يعتق لكن لا يلزم. أي نعم، وهو الآن غير موجود، هو غير موجود لكن حكمه باق إلى يوم القيامة. إذا حصل جهاد في سبيل الله تحت راية الإمام الشرعي إمام هذه المملكة، أي نعم، وحصل أن المسلمين التفوا على إمام هذه المملكة كلهم وحصل رقيق، يخير الإمام. حصل أسرى، إما أن يقتلهم وإما أن يفادي بهم وإما أن يسترقهم كما هو معلوم في كتب الفقه. لكن المشكلة الآن قبل هذا كله، قبل رفع راية الجهاد، عدم اتفاق المسلمين. لهذا قال الملك عبد العزيز لما قال له أزهري: يا عبد العزيز، اتحاربت حتى وحدت المملكة ثم تركت الجهاد، تركت القتال. هو قاتل رحمه الله لئلا تكون فتنة، لئلا تكون فرقة، وترك القتال خشية أن يكون القتال قتال فتنة. قال: لو من أقاتل؟ قالوا له: تقاتل بريطانيا، يعني الحلفاء الذين انتصروا على ألمانيا. قال: أتظنون أني لو قاتلت الدولة البريطانية يقاتلونني بجنود منهم من الإنجليز؟ شوف يعني سيقاتلونني بجنود من المسلمين من الهند أو من غيرهم أو من تركيا. ما شاء الله، الله يفتح علينا وعليكم. أحسنت، نعم، لأنهم في الهند لما دخل الملك عبد العزيز مكة وطهرها من القباب يخطبون على المنابر ويقولون: سقط عنكم الحج، ونناشد بريطانيا العظمى أن تخرج عبد العزيز من مكة. شوف شوف الضلال. يعني هؤلاء سيقاتلون عبد العزيز ثم تصبح حربا أهلية بين مسلمين ومسلمين، وهذا من بعد نظره رحمه الله. وكذلك نعم أبناؤه إن شاء الله على نهجه، نسأل الله لهم التوفيق والسداد. ما شاء الله، أو تركيا. نعم هو صادق. نعم، من اللي هدم يعني قضى على دولة التوحيد الأولى؟